جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن المولد فيقول: عندنا في بلادنا نقوم بالذكر الجماعي بالطبل والمزامير ونتصور أن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحضر ذكرنا ويسطع نوره بين السماوات والأرض. ويقول أيضا الآخر: هل إذا دعيت إلى وليمة العزاء والمولد الشريف هل تجاب الدعوة أم يعتذر؟ النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، ما أشرقت الشمس على خير منه صلى الله عليه وسلم، بل لو جمع إيمان الناس في مقابل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم لرجح إيمان النبي صلى الله عليه وسلم. بعثه الله عز وجل بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، ومات صلى الله عليه وسلم ودفن في قبره، ولم يثبت عنه كلمة واحدة تدلنا على المولد أو ترشدنا على المولد، بل حتى بالإشارة الخفية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لنا إنه ولد في كذا أو في يوم كذا أو نحو هذا. مات النبي صلى الله عليه وسلم وما أقام المولد، ولو كان المولد خيرا لأقامه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله، كما صام موسى عليه السلام لما نجاه الله من فرعون وملئه. فلما لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم المولد علمنا أنه لا خير فيه. أحب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدوه بأنفسهم ما أقاموا له مولدا، لا بطعام لا بأذكار لا بقراءة قرآن ولا بشيء. الأئمة الأربعة ما قال واحد منهم بالمولد، الفقهاء المتتابعون إلى أن جاء الروافض العبيديون فأحدثوا المولد، فابتلي به المؤمنون. ونحن نقول للذين يقيمون المولد: لماذا تقيمونه؟ هل تقيمونه عبادة أو عادة؟ إن قالوا نقيمه عبادة، قلنا إن العبادة مبنية على التوقيف، ولا يجوز لنا أن نعبد الله إلا بما شرع لنا، ولا دليل حتى من أقوال الصحابة، بل حتى من أقوال الأئمة الأربعة، مع أن أقوال الأئمة الأربعة ليست دليلا. وإن قالوا لا هي عادة، نقول نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم من أن نجعل مولده عادة نلهو فيها، فلا يصلح أن يكون عبادة ولا يصلح أن يكون عادة. وعلامة الحب أن تتبع من تحب، أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تلزم سنته، وأن تترك ما تحب لما يحب. أن تترك ما تحب، ممكن أن تحب المولد فرصة وفي حفلات وأغاني ورز بلبن وما أدري كيف، ها فرصة. علامة حبك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تترك ما تحب لما يحب صلى الله عليه وسلم. والذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله أن تلزم سنته، أن تتبعه، أن تعمل ما عمله صلى الله عليه وسلم. فوصيتي للمؤمنين أن يتركوا هذه الموالد المحدثة، وأن يستعيضوا عنها بالسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إجابة الدعوة إلى وليمة المولد فلا تجوز، لأن هذه الوليمة وليمة على بدعة وهذه لا تجوز. وأما موضوع الحضرة فهذا شيء آخر، يضعون شرشف أبيض في الوسط ويغنون ويرقصون ومزامير ودفوف ومزامير ودفوف ويقولون الرسول حضر، والله الشيطان يحضر عند المزامير. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما دخل على بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ووجد جاريتين تضربان على الدف قال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمى الدف مزمارا للشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر حتى يعلم اليهود أن في ديننا فسحة، يجوز في العيد للجواري أن يضربن على الدفوف. لكن شاهدي يا إخوة أن أبا بكر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سمى الدف مزمارا للشيطان ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال له لا الدف ما هو مزمار من مزامير الشيطان، لكن قال رخصة في العيد للجواري تضرب بمزمار الشيطان ومزامير ويرقصون مثل المجانين، ووضعوا لهم لباس يدورون تدوخ وان تنظر إليهم. وفي هذا في هذه المعصية وفي هذه يقول حضر النبي الله أكبر، الشيخ عشان الفلوس حضر النبي ويقيمون 30,000 مولد في البلد وكلهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر في موالدهم. هذا منكر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج للصحابة، ما خرج لبنته فاطمة رضي الله عنها لما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنها لم يعطها الميراث وحزنت وبقيت 6 أشهر وهي حزينة. أبو بكر روى الحديث: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وفاطمة رضي الله عنها حزينة 6 أشهر ما خرج إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحبها وقال: يا بني ترى أنا ما أورث. ويخرج هؤلاء اللي يطبلون ويزمرون ويرقصون ويغنون لا، وفي غاية عد الخواص إذا ذهب العوام وانتهى دور العوام يأتي الرجال والنساء يختلطون ويغنون. وقد أخبرني ثقة أنه رأى في المولد رأى الشيخ يقبل فم الصبي الذي يغني ينشد ويقول: فم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب الشهوة، يقبل فم الصبي. وبماذا يحتج؟ يقول: هذا فم شريف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أقبله. طيب شوف لك شايب. ما هكذا يعبد الله، وما هكذا يقدر ويحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوق حبنا لكل أحد من الناس، فوق حبنا لأنفسنا ولغيرتنا على النبي صلى الله عليه وسلم. نمنع من هذه الترهات وهذه المفاسد التي ما جاء بها دليل، ونلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم. هذه أسئلة جاءت. لا، مرة قرأت أن شيخا واصلا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في المولد وقال: يا فلان قد تجاوزت القنطرة، خلاص ما في لا صلاة ولا صيام، تجاوزت القنطرة، أنت الآن في الجنة. صار ما يصلي ولا يصوم لما قالوا له، قال: النبي صلى الله عليه وسلم جاءني وقال قد تجاوزت القنطرة. والله ما جاء إلا إبليس. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت. وهذا يجيها الشيطان يلعبه يقول له: أنا الرسول، أنت تجاوزت القنطرة، خلاص الناس تصلي في المسجد وهو فوقهم. يقولون له هذا، يقول: لا، الرسول صح أخبرني، خلاص أنا الآن في الجنة، أهل الجنة ما عندهم عمل. الله المستعان. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه أسئلة تتعلق بالسبحة، أحسن الله إليكم. يقول أحدهم: كنت جالسا في الروضة ورأيت مجموعة معهم سبحة يقدر عددها بألف خرزة، ويقيمون بذكر جماعي جلوسا وقياما وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لمدة نصف ساعة، نرجو بيان حكم ذلك. والآخر يقول: أيهم أفضل، تسبيح بالسبحة أو باليد؟ أما الأول فقد تقدم الجواب عنه، ونعم رأينا هذه السبحة الطويلة. أنا رأيت سبحة يعني الخرزة مثل مجموع الكفين، وألف خرزة أنا رأيتها سبحة، يعني الحمد لله على السنة على كل حال. وأما سؤال الأخ أيهما الأفضل، التسبيح بالمسبحة أم باليد؟ لا شك أن التسبيح باليد أفضل من المسبحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده الشريفة، كان يعقد التسبيح بيمينه، فأنت إذا عقدت بيدك تعد التسبيح وتعبد الله بالعد لأنه سنة، فتكون العبادة مكونة من أمرين: الذكر والعد. فالعد سنة هنا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسبحة فلا، فقط الذكر، والعد هنا ليس عبادة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، كان عنده نوى يستطيع يعد بالنوى، ما فعل صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أقول وأسأل الله أن يغفر لي أن قولي في المسبحة، أن التسبيح بالمسبحة جائز بشروط. الشرط الأول أن لا يعتقد المسلم أنها أفضل من اليد، فلا يجوز أن يعتقد أنها أفضل من اليد، لأنه لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن شيئا أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد بيده، يعقد بيمينه، فلا يجوز لك أن تعتقد أن التسبيح بالمسبحة أفضل. الشرط الثاني أن لا تكون شعارا لأهل البدع، فإذا كنت في بلد شعار أهل البدع المسبحة فلا تأخذ المسبحة، لأن أهل السنة والجماعة يرون أن يتميز السني عن أهل البدع بمخالفتهم. ولذلك يذكرون في كتب العقائد يذكرون المسح على الخفين، مع أن المسح على الخفين من مسائل الفقه، لكن يذكرون لأنها تميز أهل السنة عن أهل البدعة. فإذا كنت في بلد شعار أهل البدع المسابح فلا تحمل المسبحة. والأمر الثالث أن لا تكون المسبحة دليلا على رتب الناس كطريقة أهل البدع حسب المنزلة. الرجل الممتاز في العبادة له سبحة، الذي دونه له سبحة، ما يجوز يأخذ مثل سبحة الشيخ الأكبر، وهكذا لا يجوز هذا. فإذا سلمت السبحة من هذا فهي جائزة، وتركها أحسن للمؤمن، لأن الإنسان إذا تعود عليها ما يستطيع يسبح بيده، يقول ما استطيع ما أعرف، فتفوته السنة ويفوته الخير. وإن عودت نفسك على العد باليمين ستتقن هذا، ولا ترتاح إلا بهذا العد. فوصيتي لجميع المسلمين أن يمتثلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عقد التسبيح بأن يكون ذلك بيدهم اليمنى. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل من علامات ليلة القدر المطر، وكذلك الرؤية هل تكون في نفس الليلة؟ أما المطر فلم يأتي دليل على أنه علامة من علامات ليلة القدر، لكن المطر رحمة من رحمة الله سبحانه وتعالى، وليس من شرط رحمة الله أن تكون في ليلة القدر، فهذا ليس علامة يستأنس به بعض الناس ويقولون إنه من تنزل الرحمات، لكن لا يوجد ما يدل عليه. إيش الثاني؟ الرؤيا يعني في الليل. أما الرؤيا فهي الرؤيا الصادقة التي يراها المؤمن، قد تكون في نفس الليلة لينبه على الليلة، كما قالت أمنا عائشة: أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي؟ فقد يرى في نفس الليلة ليقوم يجتهد، وقد تكون عقب ذلك وقد تكون قبل ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما هو الأفضل لطالب العلم في هذه الليالي، قراءة القرآن أو الإكثار من تلاوته أو أن يجتهد في حفظه؟ والله يا أخوان، القرآن عموما شهر القرآن، رمضان عموما شهر القرآن، وما ينقل عن السلف عجب، بعضهم كان يختم في العشرين الأول في كل سبع مرة، يعني يختم ثلاث مرات، ثم في العشر الأواخر يختم في كل ثلاث مرة، يعني يختم ثلاث مرات، فيختم في رمضان ست مرات. بعضهم كان يختم في العشرين الأول في كل ثلاث مرة، وفي العشر الأواخر في كل ليلتين مرة، وبعضهم كان يختم في العشرين الأول في كل ليلتين مرة، وفي العشر الأواخر في كل ليلة مرة. وذكر عن الشافعي أنه كان يختم في كل ليلة من رمضان مرتين، فيختم في رمضان 60 ختمة. فعناية السلف بالقرآن عناية عظيمة، وكثرة الانقطاع لقراءة القرآن في العشر الأواخر هذه من فعل السلف. ذكر عن الإمام أحمد والإمام مالك أنهما إذا دخل رمضان خبأ القراطيس والإداوات، القراطيس اللي يكتبون فيها العلم والإداوات التي يكتبون بها، ليتفرغوا لقراءة القرآن. والصواب أن الاجتهاد في طلب العلم من غير إفراط هو جزء من العبادة، فهو من أفضل العبادات، فكون الإنسان يحضر دروسا من غير إفراط يغلب على قراءة القرآن فهذا شيء طيب على الصواب من أقوال العلم ولا يمنع منه. نعم. قل الأفضل التلاوة، لكن أن طالب العلم يكاد يهجر القرآن، ربما ما يختم في السنة إلا مرة، ربما يمر عليه رمضان وهو ما ختم، فهذه مصيبة ينبغي أن نتخلص منها، والأفضل هو الإكثار من تلاوة القرآن، ولا بأس من أن يتعلم ويشتغل بالعلم مع الإكثار من تلاوة القرآن. نعم. يقول: هل يشرع رفع اليدين في دعاء الصائم قبل الإفطار؟ نعم، مستحب أن الإنسان إذا أراد أن يدعو في هذه الساعة التي يرجو أن تكون ساعة الإجابة من يوم الجمعة عند الإفطار، يستحب أن يرفع يديه، لأن هذه من مواطن رفع اليدين، لأنه لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حال يمنع به من الرفع. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: لكن يا إخوة، ينبغي أن يكون الرفع رفع تذلل، رفع تذلل يعني يدل على الذلة والتواضع، يرفع الإنسان بعض الناس يفعل هكذا، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنها المبالغة في الاستسقاء، أنه كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى كأن كفيه إلى الأرض من مبالغته صلى الله عليه وسلم في الرفع. وما ورد في بقية الأدعية إلا في الغزو أيضا. فنقول أهل العلم يقولون ينبغي أن يكون الرفع على هيئة الذلة والتواضع لله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل يسأل عن مسألة القبض في الصلاة ويقول هل لكم من نصيحة لمن يترك ذلك، ويقول أن هذا هو مذهب الإمام مالك، وكذلك لا يرفعون أيديهم عند تكبيرة الإحرام ولا يشيرون بالأصبع عند التشهد. القبض في الصلاة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت هذا في الصحيحين، والمؤمن يكفيه أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، لأنه لا يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بصدق، ليس بدعوة. فما دام ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فإنه يقبض. والذين يقولون من إخواننا إننا لا نقبض لأن مذهب الإمام مالك أنه لا يقبض، نقول لم يثبت أن مذهب الإمام مالك عدم القبض، بل الإمام مالك روى القبض في الموطأ بأصح إسناد، ولم يقل عقبه، والعمل ليس على هذا عندنا. عادة الإمام مالك يا إخوة أنه إذا روى حديثا صحيحا وكان لا يأخذ به لعلة يذكر العلة عقب الحديث مباشرة، فيقول مثلا والعمل ليس على هذا عندنا، يعني في المدينة أن أهل المدينة ما يعملون بهذا. لكن مالك رحمه الله لما روى هذا الحديث لم يذكر علة لتركه. والإمام مالك فقيه أثري، فمن البعيد جدا أن يروي الإمام مالك هذا الحديث الصحيح عنده ويتركه تعبدا بدون أن يذكر سببا لهذا. والسدل لم يروه عن الإمام مالك إلا ابن القاسم، أما بقية تلاميذ الإمام مالك ما رووا عنه السدل. وقد ذكر بعض المالكية، كنت أظنه أن ابن عبد البر لكن يبدو أنه ليس هو، ذكر بعض أئمة المالكية أن الإمام مالك رحمه الله كأنه أخذ على القضاء أو ضرب على القضاء فأصبح لا يستطيع أن يرفع يديه فكان يسدل، والله أعلم بحقيقة الحال. لكني أنا أقول إن استقراءنا لمنهج الإمام مالك يجعلنا نجزم أنه يقول بالحديث الصحيح. إذا كان الإمام مالك يا إخوة يفتي بشيء ثم يبلغه الحديث الصحيح فيترك ما يفتي به إلى الحديث، فكيف يمكن أن يروي الحديث الصحيح في الموطأ ويتركه بدون أن يبين علة؟ ولذلك أنا أجزم وقلبي مطمئن أن السدل ليس مذهب الإمام مالك، وأن مذهب الإمام مالك هو القبض، لأنه روى الحديث ولم يعقب عليه بما يدل على خلاف هذا، والله أعلم. رفع اليدين الشيخ والإشارة بالأصبع. طيب أيضا يعني هب يا مسلم، هب أن الإمام مالكا رأى السدل وثبت عندك أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض، من تقدم؟ بما شرف الإمام مالك باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعنايته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تقدمه على من شرف بسببه؟ نحب الإمام مالك، يعلم الله أني أحب هذا الإمام محبة عظيمة، وأنه إذا ذكر اسمه يكون له وقع في قلبي عظيم، وأنه ممن أدعو له في خاصتي. ولكن السنة أحب إلينا، وإذا ثبتت السنة أقبلنا إليها وعذرنا من خالفها. من الأئمة قلنا ما بلغته، بلغه حديث آخر، ولكن لا نترك السنة من أجل أحد نحبه. إيش رفع اليدين؟ إيش رفع اليدين والإشارة بالأصبع، يعني يرفعون في تكبيرة الإحرام فقط. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الكثيرة في الكتب الستة وفي غيرها، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا أراد أن يركع، ويرفع يديه إذا رفع من الركوع، ويرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، وكل هذه سنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يزداد بها الأجر ويتبين بها أن المؤمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من حبه يحرص على أن يفعل مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم. الإشارة بالأصبع أثناء التشهد شيخ. الإشارة بالأصبع عند التشهد أو في التحيات ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إصبعه السبابة أو السباحة وهو في التشهد. بعض أهل العلم قال هذا يحمل على أن المقصود بالتشهد هي قوله أشهد أن لا إله إلا الله، وبعض أهل العلم قالوا لا، التشهد يطلق على جميع ما جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد من أوله إلى آخره، وهذا أظهر والله أعلم. ثم هل يرفع الأصبع أو يحركه محل خلاف بين أهل العلم، فإن الثقات قد رووا أنه كان يرفع أصبعه صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه كان يحركها شديدا، فبعض أهل العلم قال هذه الزيادة تخالف أحاديث الرفع فهي شاذة، لأن رواة الرفع ثقات فتكون ضعيفة فلا يعمل بها، وقال بعض أهل العلم بل هذه زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، وهذا الذي أراه والله أعلم أنها لا تخالف رواية الرفع، فإن التحريك لا ينافي الرفع، بل هذا رفع ووصف بالتحريك، فهذا ليس فيه شذوذ، فالأقرب للسنة فيما ظهر لي والله أعلم أن المسلم يحرك أصبعه في التشهد بدءا من الثناء ثم يدعو بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك أصبعه يدعو بها. جزاك الله خير. لطالب العلم أن يختار الرفع بدون تحريك ولا حرج، لأن المسألة محتملة، لكن أن يسخر من القول الذي لا يراه فهذا عيب شنيع يعاب به. بعض طلاب العلم لأنه يختار الرفع يقول ماذا يريد بالتحريك، يرقص؟ سبحان الله يا أخي، احتملته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خل عندك راجح خلاف هذا تحتمله السنة، كيف تجرؤ على أن تستهزئ به؟ والله إن السنة أعظم في قلوبنا من أن نتكلم عن شيء تحتمله السنة ولو رجحنا خلافه. نعم نقول هذا راجح وهذا كذا، لكن نحترم. بل يا إخوة، وهذه أنصح نفسي وإخواني بها، لا ينبغي لطالب العلم أن يعود نفسه أن يستهزئ، فليس هذا من الأخلاق. وليس فيه نصرة للسنة وليس مما ينفع الإنسان. رد الباطل بحق. أحيانا الإنسان قد يتكلم بشيء ثم يتصرف تصرفا يذهب فائدة كلامه كله، لأن الناس يتركون الكلام كله وينظرون في هذا التصرف، يقول لك والله قال كذا، قال كلمة ربما تكلم في شريط كامل. ولذلك طالب العلم ينبغي أن يسد الأبواب، فما يمكن أن يدخل منه على الحق سده واستغني عنه بالحق. فنصيحتي لطلاب العلم، لا تكونوا سبابين، لا تستهزئوا، تخلقوا بالأخلاق وكونوا أقوياء في السنة، تمسكوا بها وعلموها الناس وردوا الباطل واكسروه لكن بالحق. أسأل الله عز وجل لي ولجميع إخواني الهداية والتوفيق، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.